بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما تزال آيات سورة البقرة تعدد على بني إسرائيل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. من ضمن هذه النعم كنا قد وقفنا عند قول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. تقول لي فين النعمة يا مولانا؟ دول أهلكم، دول ماتوا، ده الصاعقة خدتهم. النعمة جاية: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الله أكبر. إيه القصة؟ وإزاي بنو إسرائيل بالذات، بنتكلم على الطائفة بقى الصغيرة اللي اتبع موسى اليهود، ومش بس الطائفة الصغيرة اللي اتبع موسى اليهود اللي راحوا عند الجبل وقالوا إنا هدنا إليك، بنتكلم كمان على إن هم ربنا اختارهم، أو موسى اختارهم بأمر الله عز وجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. دول ناس مختارين، وهم دول هيقولوا إنا هدنا إليك ويتقالهم اليهود. ازاي بقى الناس دي المختارة دي اللي ما عبدتش الحكل تطلب طلب زي ده؟ أرنا الله جهرة. الحقيقة يعني لما تتأمل في هذا تدرك ان هم كل اتباع موسى عليه السلام، اليهود بالتحديد الطائفة دي من بني اسرائيل، ماديون حتى غيرهم، لأن لما يبقى دول كده ماديين يبقى غيرهم باب أولى، يعني عايزين حاجة محسوسة. ربنا نجيهم من فرعون ويغرق فرعون أمامه، ولسه رجليهم مبلوعة بالمية وأنا آسف فيها الطين، مع ذلك يلاقوا ناس بيعبدوا أصنام يقولوا يا موسى المنتظر، كان يقول يا موسى اذلنا نكسر الاصنام دي، ننهى عن المنكر بايدينا، الموضوع ده احنا لسه خارجين من البحر وربنا نجانا. العجيب يقولوا اجعل لنا الها كما لهم آلهة. يروح موسى عليه السلام لميقات ربه، يرجع لهم بيعبدوا عجل. ماديين جدليين. وانتم عارفين الايمان يجب ان يكون عن غيب. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ده يوم ما هتبقى الأمور شهادة والشمس تطلع من المغرب هيغلق باب الإيمان، يغلق باب التوبة. الله، فازاي يقولوا كده؟ اللي حصل، راحوا مع موسى للميقات، الله سبحانه وتعالى تفضل على موسى بالكلام، الله أعلم إذا كانوا سمعوا ولا لأ، وأحسبوا أنه لأ لأنه هذا خص به موسى عليه السلام. سيدنا موسى بدأ يأمرهم بأمر الله، تقدموا، تراجعوا، وقفوا إلى آخره، توبوا أيا كان. وربنا بيقول لكم طب أنت سامع ربنا يا موسى؟ قالوا أنا سامع. طب قول لنا بقى، إحنا عايزين نشوف ربنا، مش هنكمل إيمان معاه ولا هنصدقك إلا ما نشوف ربنا جهرة، يعني بعنينا. لن نؤمن لك، يعني جالس في أماكن تانية طلبوها أرنا الله جهرة، إنما في دي حطوها شرط: لن نؤمن لك، مش هنصدقك. لا إله إلا الله، ده نبيكم الذي جاء لكم بالتوراة وبالمعجزات، ولسه أكبر معجزة شفتوها إن جاءكم بإغراق فرعون، جايين تقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فكانت النتيجة إيه؟ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. واقفين، هوب صاعقة جت من السماء نزلت عليكم فأماتتكم، وشافوا الصاعقة بعينيهم فماتوا. كان ممكن ينتهي الأمر، إنما سيدنا موسى جأر إلى ربه: يا رب هرجع أقول لقوم إيه؟ ده دول 70 الخيار اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يأخذه لهذا الميقات عشان يعلنوا توبتهم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الراجفة، هنا سماها الرجفة في الأعراف، سماها في البقرة فأخذتكم الصاعقة. لما شافوا الصاعقة حصلت الرجفة صعقوا، ها؟ فسيدنا موسى يقول إيه بقى؟ يقول قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، كنت أهلكتنا قبل كده، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك، إلى آخره. ودعا ربنا سبحانه وتعالى. هرجع للناس أقول لهم إيه؟ أنا خدت السبعين الخيار، الخيار اللي فيكم خدتهم وودتهم وجيت. فربنا كرامة سيدنا موسى ومعجزة له أعادهم مرة أخرى إلى الحياة. وضيف دي إلى الشواهد الأخرى في سورة البقرة العملية. سيدنا إبراهيم لما يذبح الطيور ويفرقها على الجبال وبعدين يناديها تجيله، عزير الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، البقر نفسها اللي ضرب بها الرجل المقتول فيحيى يقول فلان الذي قتلني، إلى آخره. حطوا الحاجات دي كده قدام بعضها كده ليتأكد، وأنا عارف أنه متأكد لديكم لكن بزيادة، أن الله سيحيينا بعد أن يميتنا، سنبعث ونقف بين إيديه سبحانه وتعالى ليسألنا عن كل صغيرة وكبيرة. فنسأل الله تعالى الستر والعفو والعافية والرحمة، وأن يشفع فينا حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أمين. فبعثهم الله، أعادهم بعد الموت كرامة لمين؟ لموسى عليه السلام. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. موت حقيقي، إن الصاعقة ضربتهم فقتلتهم موتتهم، موت حقيقي، بعث حقيقي. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب دول في الصحراء دلوقتي، دول في الصحراء هياكلوا ايه ويشربوا ايه؟ يوم ربنا ينزل عليهم، شوف الآية الثانية، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ايه الغمام ده؟ اولا الغمام ده جمع، مفردها غمامة، ظللنا من المظلة، هو عملنا لكم ظل بسبب ايه؟ الغمام، السحاب الابيض يتجمع كتير كتير كتير، ما هوش مخيف لانه مش اسود، الاسود مخيف ويحجب الضوء وينذر بشر وخطر، ايه اللي هيحصل بقى؟ هينزل ايه؟ لكن هذا سحاب ابيض لا يحجب الضوء لكنه يحجب الشعاع، بيحجب الحر، خلاص؟ طيب هل ده كان في هذا الموطن ولا كان في موطن اخر؟ ممكن يكون في موطن اخر، لما كانوا في التيه، وهو ده الـ الـ الـ الـ الأقرب كمان للقبول. طب هو ذكره هنا ليه؟ بعد الصاعقة، أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ليس مقصود الرب بترتيب الأحداث أو ذكر النعم التي اجتمعت مع بعضها في مكان واحد، إنما ذكر النعم التي اجتمعت لبني إسرائيل. فيبقى الإحياء والإماتة أو الإماتة والإحياء نعمة، وانتقل سبحانه وتعالى إلى مشهد آخر حصلت فيه نعمة أخرى، وهي نعمة الغمام الذي ظلله وحجز عنهم حر الشمس، ثم أخذ يعدد بقى الغمام الذي ظلله من حر الشمس، نمرة اثنين كمان أنزل عليهم إيه؟ المن والسلوى. السلوى عارفين إنه طائر، وشيء جميل كده، وينزل لهم مطهوا من السماء جاهز. أمال إيه المن ده؟ بعض العلماء بيقول المن كل ما يمن الله به عليهم، لا هو هنا حاجة مخصوصة، المن دي بالألف واللام دي حاجة مخصوصة، دي حلوة، وتجوز أن تكون شرابا، قالوا لأنها حلوة أبيض من الثلج وأحلى من العسل، كريات كده صغيرة بتنزل على الشجر ياخدوها فيأكلوها كده لوحدها تبقى حلوة، يحطوها في المية يدوبوها تبقى عصير. ربنا يعيدنا يا رب، اللهم أمين. يأكلوا بقى ويتبسطوا ويشربوا. طيب ده الإيه؟ ده المن. طب إيه السلوى دي؟ قلت لكم إن ده طائر بيشبه طائر السمان كده، زي الحمامة كده، ينزل لهم مشوي جاهز. والبعض قال لا ده كان بينزل حي، وهم يجمعوه وياخد كل واحد على قد احتياجه في اليوم، ياخدش زياده ما عدا يوم الجمعه، ياخد الاحتياج يومين عشان السبت مش هينزل. خلاص، لو خدوا اكتر يفسد ما يستفيدش بيه، فكان كل واحد بياخد على قده بس، ياخد من هذه الطيور ومن هذا المن ما يحتاج اليه. طيب، ظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. يلا كلوا واشربوا، سواء كان اكل حلو مع السمان المشوي او اللي انتم بتشوفوه مع الـ الـ الـ الـ الشراب، ان يعمل المن ده مع الماء يكون شرابا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، دي نعم يعددها ثم